الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم. قال رحمه الله تعالى: قد تقدم ذكرنا لقول الله عز وجل: عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. الآية. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فقد علمت اليهود أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه وترك دينهم لدينه، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن لا كتاب عنده من المشركين. وكانوا قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد الذي نجده مكتوبا عندنا أنه يخرج نبيا من العرب. فكانوا إذا التقوا قالوا: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه إلا نصرتنا عليهم. فأجابهم الله عز وجل فنصر اليهود على العرب. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به حسدا منهم له، على علم منهم أنه نبي حق لا شك فيه عندهم، فلعنهم الله عز وجل فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. قال: أخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان يهود خيبر تقاتل غطفان، فكلما التقوا هزمت اليهود، فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا: اللهم نسألك بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجه لنا في آخر الزمان إلا نصرتنا عليهم. قال: فكانوا إذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان. فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، فأنزل الله عز وجل: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف الإمام محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: باب ذكر صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل وقد أمروا باتباعه في كتبهم. عقد رحمه الله تعالى هذه الترجمة لبيان أن النبي محمدا صلى الله عليه وسلم قد ذكره الله عز وجل باسمه وأوصافه في التوراة والإنجيل، فسماه وذكر مبعثه وما بعث به، وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وذكر نعوته وصفاته، وهذه الأوصاف كلها يجدها اليهود والنصارى في كتبهم، يجدها اليهود والنصارى في كتبهم. فمنهم من آمن به لما بعث عليه الصلاة والسلام فوجد الأوصاف التي ذكرت في كتبهم مطابقة لهذا النبي ودعوته صلوات الله وسلامه عليه، وكثير منهم عرفوا النبي وأنه الذي بشر به في كتبهم وأنها هذه هي أوصافه، لكن حملهم من طوت عليه قلوبهم من شدة البغي وتراكم الحسد على عدم قبول دعوته صلوات الله وسلامه عليه، لا لشيء إلا للحسد والبغي، ليس عن عدم معرفة به، بل كانوا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وكانوا على يقين أنه هو النبي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى وبشرت به الأنبياء من قبله، ووجدوا صفاته في التوراة وفي الإنجيل، لكنهم لم يؤمنوا به ولم يؤمن به كثير منهم من أجل الحسد والبغي الذي انطوت عليه قلوبهم. ولهذا الحسد والبغي والهوى يعمي صاحبه ويحول بينه وبين قبول الحق، وهو شر يتعوذ بالله سبحانه وتعالى منه، لأن القلب الذي ينطوي على الحسد وينطوي على البغي لا يقبل حقا ولا يكف عن باطل، بل يحمله حسده على مزيد من الطغيان والبغي والعدوان ورد الحق وعدم قبوله، كما هو المثال واضحا في حال اليهود. ذكر رحمه الله تعالى آيتين من كتاب الله عز وجل، الشاهد من الأولى قول الله سبحانه وتعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، معنى مكتوبا عندهم أي باسمه وصفته صلوات الله وسلامه عليه، فذكر في التوراة والإنجيل باسمه، وذكر أيضا بصفاته، وذكر أيضا ودعوته التي يدعو إليها. ولهذا في تمام الآية: مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. وأعظم المعروف التوحيد، وأشنع المنكر الشرك بالله سبحانه وتعالى. والآية الثانية قول الله سبحانه وتعالى: وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فعيسى عليه السلام ذكر نبينا عليه الصلاة والسلام باسمه وأنه يبعث، وبشر به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، لكن لما بعث وجاءت البينات الظاهرات الجليات على صدقه وأنه هذا الذي بشر به عيسى، قالوا هذا سحر مبين، سحر مبين أي بين واضح، مع أن الذي جاء به ودعا إليه هو الذي دعا إليه عيسى عليه السلام، توحيد الله وإخلاص الدين له سبحانه وتعالى، وعيسى من قبل بشر به وذكر صفاته صلوات الله وسلامه عليه، ومع ذلك تلقوا ذلك بالجحود وعدم القبول. الحاصل أن عيسى عليه السلام شأنه في هذا المقام شأن الأنبياء الذين من قبله، فإن كل نبي بعثه الله سبحانه وتعالى يصدق بالنبي الذي قبله ويبشر بالنبي الذي بعده، وعيسى بعثه الله عز وجل مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فالحاصل أن هذه الآية فيها الدلالة على أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد ذكر في الكتب السابقة. قال الشيخ الآجري رحمه الله معلقا، قال: اليهود علمت أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، وهذا العلم جاءهم من الكتاب الذي بين أيديهم والصفات التي يجدونها مكتوبة عندهم في التوراة، وأنه مرسل، وأنه واجب عليهم اتباعه وترك دينهم لدينه صلوات الله وسلامه عليه، وأوجب عليهم بيان نبوته لمن كان لمن لا كتاب عنده من المشركين، أوجب عليهم ذلك، وكانوا قبل أن يبعث صلى الله عليه وسلم يقاتلون العرب، فكانت العرب تهزم اليهود، فقالت اليهود بعضهم لبعض: تعالوا حتى نستفتح قتالنا للعرب بمحمد صلى الله عليه وسلم الذي نجده مكتوبا عندنا، أي في التوراة، أنه يخرج نبيا من العرب. وهذا يشير فيه رحمه الله إلى ما جاء في الآية الكريمة: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، وكانوا من قبل، يعني اليهود، يستفتحون على الذين كفروا، أي كفار قريش المشركين، كفار العرب أهل الشرك والوثنية والتعلق بالأصنام، فكان إذا وقع بينهم قتال استفتحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. والمعنى في قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، أي يستنصرون بهذا النبي، يقولون إنا سيبعث وسنقاتلكم معه وسننتصر عليكم فكانوا يتوعدون المشركين بمبعث هذا النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة، فيقول: سيبعث فيكم وسنكون نحن من أنصاره ومن أعوانه ونقاتلكم معه ونهزمكم. ولما بعث جحدوا وكفروا بهذا النبي حسدا، وكانوا من قبل يستفتحون به على الذين كفروا، أي على المشركين. هذا معنى الآية. أما ما ذكره رحمه الله تعالى أنهم كانوا إذا التقوا قالوا: اللهم بحق محمد النبي الأمي الذي وعدتنا أنك تخرجنا إلا نصرتنا عليه، فهذا لا يصح، وهذا من التوسلات الباطلة التي ما قام عليها دليل. وأشار المصنف إلى ما يتعلق بأن هذا هو المعنى إلى الأثر الذي ساقه بعد كلامه رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كانت يهود خيبر تقاتل وغطفان، فكلما التقوا هزمت اليهود، فعاد اليهود يوما في الدنيا فقالوا: اللهم إنا نسألك بحق محمد النبي الذي وعدتنا أن تخرجه لنا في آخر الزمان، إلى آخر هذا الخبر. والإسناد فيه عبد الملك ابن هارون متروك باتفاق أئمة أهل الحديث، بل رماه جمع من أئمة الحديث بالوضع، كما جاء عن يحيى قال كذاب، وابن حبان قال كان يضع الحديث، وقال السعدي دجال كذاب. فالإسناد لا يصح، والحاصل أن المعنى في الآية الكريمة قوله وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ويستنصرون على المشركين بمبعث النبي عليه الصلاة والسلام وأنه سيبعث وأنهم سيكونون معه ومن أنصاره وأعوانه وأنهم سيهزمون الكفار. لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام جحدوا وكفروا به صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا الجحود والإنكار موجبا لحلول اللعنة. قال تعالى: فلعنة الله على الكافرين. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي قال سمعت محمد بن إسحاق قال حدثني صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن محمود بن لبيد عن سلامة بن سلامة بن وقش قال: كان بين أبياتنا رجل يهودي فخرج علينا ذات غداة ضحى حتى جلس إلى بني عبد الأشهل في ناديهم، وأنا يومئذ غلام شاب علي بردة لي مضطجع بفناء أهلي، فأقبل اليهودي فذكر البعث والقيامة والجنة والنار، وكان القوم أصحاب وثن لا يرون حياة تكون بعد الموت، فقالوا: ويحك يا فلان، أترى هذا كائنا؟ أن الله عز وجل يبعث العباد بعد موتهم إذا صاروا ترابا وعظاما، وأن غير هذه الدار يجزون فيها بحسن أعمالهم ثم يصيرون إلى جنة أو نار؟ قال: نعم، والذي نفسي بيده، وأيم الله لوددت أن حظي من تلك النار أن أنجو منها، أن يسجر لي تنور في داركم ثم أجعل فيه ثم يطبق علي. قالوا له: وما علامة ذلك؟ قال: نبي يبعث الآن قد أضلكم زمانه، يخرج من هذه البلاد، وأشار إلى مكة. قالوا: ومتى يكون ذلك الزمان؟ قال: إن يستنفد هذا الغلام عمره يدركه. قال سلمة: فما ذهب الليل والنهار حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وإن اليهودي لحي بين أظهرنا، فآمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وصدقناه، وكفر به اليهودي وكذبه، فكنا نقول له: ويلك يا فلان، أينما كنت تقول؟ قال: إنه ليس به، بغيا وحسدا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: فأكثر اليهود كفروا، والقليل منهم آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل عبد الله بن سلام، وبعده كعب الأحبار. نعم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر في قصة هذا اليهودي الذي كان بيته قريبا أو بين أبيات المشركين، فكان يحدثهم عن مبعث النبي عليه الصلاة والسلام ويذكر لهم صفاته وأنه يبعث وأن مكان مبعثه مكة، وكل ذلك يذكره من خلال ما كان يجده مكتوبا عندهم في التوراة، وكان يذكر لهم من أصول الإيمان البعث والقيامة والجنة والنار. وكان هؤلاء المشركون الذين حوله لا يرون حياة تكون بعد الموت وينكرون ذلك، وينكرون على هذا اليهودي، ينكرون عليه، فكان يؤكد هذا الأمر ويخبرهم بالمبعث، مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤكد خبر مبعثه صلوات الله وسلامه عليه، وأن مبعثه قريب وقد دنا وقت مبعثه، وكان يخبر بأنه إذا بعث يكون من أتباعه. لكن لما بعث عليه الصلاة والسلام آمن به هؤلاء وجحد هذا اليهودي الذي كان يخبرهم به. وهذا يفيدنا أن جحد اليهود لهذا النبي عليه الصلاة والسلام هو جحد عن حسد، ليس عن عدم علم أو عن شك، وإنما عن حسد لعظم ما قام في قلوبهم من البغي والحسد، فلم يؤمنوا بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، فكانوا يقولون له ألست كنت تقول لنا كذا وكذا، ويلك يا فلان أينما كنت تقول. فقال يقول إنه ليس به، يعني يجحد، والسبب البغي والحسد، بغيا وحسدا. وهذه حال كثير من اليهود الذين جحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنهم على يقين من أمره وأنه نبي صادق وأنه مبشر به في التوراة والإنجيل، ويجدون أوصافه في التوراة والإنجيل، لكنهم جحدوا وكفروا وكذبوا بغيا وحسدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ابن أسامة عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن سلام أنه كان يقول: إنا لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، وحرز الأميين، أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول ما قال ابن سلام. نعم، يعني أورد رحمه الله تعالى هذا الخبر للتأكيد على ما ذكره سابقا، أن بعض اليهود الذين عافاهم الله وسلمهم من الحسد لما بعث آمنوا به، فرأوا أن هذا النبي هو الذي يجدون أوصافه مكتوبة في التوراة، فآمنوا به وصدقوا بما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. فكان عبد الله بن سلام وكعب الأحبار يذكرون أنهم كانوا يجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرز الأميين. ومعنى حرز الأميين أي يحوطهم ويحفظهم ببيان الدين الذي هو حفظ للعباد وحرز للعباد من الشرور، وهذا فيه أن الدين والتمسك به حرز للمؤمن وصيانة له، وأعظم باب لحفظه. وأيضا يستفاد من أن البعد عن الدين هلاك للمرء، فلا يحوط المرء ويحفظه مثل الحفظ والمحافظة على دين الله سبحانه وتعالى. قال: أنت عبدي ورسولي، سميته المتوكل، أي على الله سبحانه، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويتجاوز، لن أقبضه حتى يقيم الله الألسنة المتعوجة بأن يشهدوا أن لا إله إلا الله، يفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وهذا نظير ما تقدم في الباب الذي قبله من قول أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الشاهد منه أن عبد الله بن سلام وكعب الأحبار كانوا من اليهود، وقد من الله سبحانه وتعالى عليهم بالإيمان بهذا النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وأما النصارى فقد أثنى الله عز وجل على من آمن منهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، لأنه مكتوب عندهم في الإنجيل، فأثنى عليهم عز وجل بأحسن ما يكون من الثناء. حدثنا أبو بكر عمر بن سعد القراطيسي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله عز وجل ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بمكة يخاف على أصحابه من المشركين فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من أصحابه إلى النجاشي ملك الحبشة فلما بلغ ذلك المشركين بعثوا عمرو بن العاص في رهط منهم ذكر أنهم سبقوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النجاشي فقالوا له إنه قد خرج فينا رجل سفها عقول قريش وأحلامها زعم أنه نبي وأنه بعث إليك رهطا ليفسد عليك قومك فأحببنا أن نأتيك ونخبرك خبرهم فقال إن جاءوني نظرت فيما يقولون فقدم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتوا إلى باب النجاشي فقالوا استأذن لأولياء الله فقال أذن لهم فمرحبا بأولياء الله فلما دخلوا عليه سلموا فقال له الرهط من المشركين ألا ترى أيها الملك أن صدقناك وأنهم لم يحيوك بتحيتك التي تحيى بها فقال لهم ما منعكم أن تحيوني بتحيتي قالوا حييناك بتحية أهل الجنة وتحية الملائكة فقال لهم ما يقول صاحبكم في عيسى وأمه قالوا يقول هو عبد الله وكلمة من الله وروح منه ألقاها إلى مريم ويقول في مريم إنها العذراء الطيبة البتول قال فأخذ عودا من الأرض فقال ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم فقال لهم هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم قالوا نعم قال قرأوا فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان كلما قرأوا انحدرت دموعهم مما عرفوا من الحق قال الله عز وجل ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. نعم. ثم أورد هذا الخبر مبينا من خلاله الفرق بين اليهود والنصارى، فإن شأن النصارى دون اليهود في باب الحسد والبغي، والشأن فيهم كما جاء في الآية الكريمة ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ولهذا القبول عندهم للدعوة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أكثر، لأنه لم يقم في قلوبهم مثل ما قام في قلوب اليهود من الحسد والبغي. واليهود على مر التاريخ من أشد الأمم حسدا ومن أكثرهم بغيا وعدوانا، والشر في اليهود والعياذ بالله متجدر، ولهذا قلوبهم عمي عن الحق، وإن عرفوا الحق واستبان لهم وظهر فإنه لا يتلقونه بالقبول لشدة الحسد والبغي الذي هو متجدر في قلوبهم متأصل في نفوسهم. فأمر النصارى دون هؤلاء وهم أقرب مودة للذين آمنوا، ولهذا التلقي لدعوة النبي عليه الصلاة والسلام عندهم أكثر من اليهود. وذكر هنا قصة إرسال النبي عليه الصلاة والسلام لجعفر ابن عمه وابن مسعود وعثمان بن مضعون في رهط من الصحابة إلى النجاشي، ومحاولة المشركين الحيلولة بينهم وبين المقام عند النجاشي وإكرامه لهم، فسبقوهم إليه وحاولوا أن يجعلوا في نفس النجاشي شيئا عليهم، فأرسلوا مندوبا لهم يسبق هؤلاء المسلمين إلى النجاشي وهو عمرو بن العاص قبل إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فلما ذهب لم يتلقى النجاشي ما قال به بالتسليم، بل انتظر حتى أتوا وسمع ما قالوا، ثم أكد ذلك لما ذكروا له النبي عليه الصلاة والسلام ودعوته. قال: أخذ عودا من الأرض فقال: ما زاد عيسى وأمه على ما قال صاحبكم فوق هذا العود. يعني أن دعوتهم واحدة، أن دعوتهم واحدة وكلامهم متطابق، ما ثمة فرق بين ما كان يدعو إليه عيسى وما يدعو إليه محمد عليه الصلاة والسلام. فكره المشركون قوله وتغيرت له وجوههم، فقال لهم: هل تعرفون شيئا مما أنزل عليكم؟ قالوا: نعم. قال: فقرأوا وحوله القسيسون والرهبان، كلما قرأوا انحدرت دموعهم، لأن هذا الذي يستمعون إليه في هذه الآيات التي تقرأ من القرآن مطابق لما يجدونه مكتوبا عندهم في الإنجيل. والإسناد الذي عند المصنف رحمه الله تعالى فيه أبو صالح عبد الله بن صالح ضعيف، لكن الخبر والقصة مشهورة ونقلها جماعة من أهل العلم والحفاظ كالإمام أحمد وغيره، وهي مشهورة وتروى بطرق وبألفاظ مختلفة، لكن من حيث الأصل أصل القصة ثابتة ومشهورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا إبراهيم بن موسى الجوزي قال حدثنا يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة في قول الله عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة، إلى قوله عز وجل: فاكتبنا مع الشاهدين. قال: أناس من أهل الكتاب كانوا على شريعة من الحق مما جاء به عيسى عليه السلام يؤمنون به وينتهون إليه، فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم صدقوه وآمنوا به وعرفوا أن الذي جاء به الحق من الله عز وجل، فأثنى الله عز وجل عليهم بما تسمعون. نعم، يعني أنهم بخلاف حالهم بخلاف حال اليهود. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا عبد الله بن شبيب البصري قال حدثنا محمد بن عمر الجبيري من ولد جبير بن مطعم قال حدثتني أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيها عن أبيه قال: سمعت جبير بن مطعم رضي الله يقول: لما بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وظهر أمره بمكة خرجت إلى الشام، فلما كنت ببصرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا: أمن أهل الحرم أنت؟ قلت: نعم. قالوا: أتعرف هذا الرجل الذي تنبأ قبلكم؟ قلت: نعم. فأدخلوني ديرا لهم وفيه تماثيل وصور، فقالوا: انظر هل ترى صورة هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فقلت: لا أرى صورته. فأدخلوني ديرا لهم أعظم من ذلك الدير، فقالوا: هل ترى صورته؟ فرأيت، فقلت: لا أخبركم حتى تخبروني. فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته، وصفة أبي بكر وصورته، وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا لي: هل ترى صورته؟ قلت: نعم. قلت: لا أخبركم حتى أعرف ما تقولون. قالوا: أهو هذا؟ قلت: نعم. قالوا: أتعرف هذا الذي قد أخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا: نشهد أن هذا صاحبك وأن هذا الخليفة من بعده. نعم، يعني هذا الخبر لا يثبت من حيث الإسناد، أما من حيث المعنى أن النصارى يجدون صفة النبي عليه الصلاة والسلام المطابقة له عليه الصلاة والسلام، وأيضا دعوته وما كان يدعو إليه، وأيضا ذكر أتباعه وما كانوا وما هم عليه من العبادة والتصديق والنصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه أمور كانوا يجدونها عندهم في التوراة وأما هذا الخبر في بهذا السياق الذي جاء هنا لا يثبت، لأن في الإسناد عبد الله بن شبيب البصري، وهو إخباري واهي، حديثه ليست متلقاة عند أهل العلم بالقبول، لأنه رجل واه. نعم. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: وقد ذكرت قصة هرقل ملك الروم ومساءلته لأبي سفيان رضي الله عنه عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم أنه حق، وقصة دحية الكلبي لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قيصر صاحب الروم، ثم أحضر له أسقفا من عظماء النصارى، فلما وصفه دحية آمن به القس وعلم أنه النبي الذي يجدونه في الإنجيل، فقتلته النصارى، وعلم قيصر أنه النبي فجشعت نفسه من القتل، فقال لدحية: أبلغ صاحبك أنه نبي، ولكن لا أترك ملكي. وقد ذكرت قصة سلمان الفارسي رضي الله عنه وخدمته للرهبان، وقصة الراهب الذي عرفه صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه يبعث من مكة وأمره أن يتبعه، فكان كذلك، ثم أسلم سلمان رضي الله عنه. وقد ذكرت جميع ذلك في فضائله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت تصديق الجن والشياطين وإخبارهم لأوليائهم من الإنس بمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فآمن جماعة من العرب وهجروا الأصنام وحسن إسلامهم. نعم، يعني أشار هنا على وجه الاختصار إلى هذه القصص التي تؤكد ما عقد هذه الترجمة لبيانه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قد جاء ذكره وذكر صفته ودعوته في التوراة والإنجيل، وأنهم كانوا مأمورين باتباعه وتلقي ما جاء به صلى الله عليه وسلم بالقبول، وأن منهم من آمن ومنهم من حال بينه وبين الإيمان موانع، لأن كثير من الناس يتبين له الحق لكن يحول بينه وبين قبوله موانع، من ضمن هذه الموانع الحسد والبغي، ومنها الإصرار على البقاء على عقيدة الآباء والأجداد، ومنها الرغبة في بقاء الرئاسة والزعامة وكثرة الأتباع، ومنها تأثير أئمة الباطل ودعاة الضلال: إن أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ومنها تأثير قرناء السوء، إلى غير ذلك من الأسباب. وقد جمع هذه الأسباب أو جلها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى في رسالة له نافعة جدا مطبوعة بعنوان سؤال وجواب في أهم المهمات في آخرها، لأنه ذكر تساؤلا يطرأ على الذهن، يعني مع وضوح الإسلام وجماله وحسن ما يدعو إليه، فما الذي يمنع الناس من قبوله؟ ما الأشياء التي تحول بينهم وبين قبوله؟ فذكر موانع تصل إلى 10 موانع وأوضحها رحمه الله تعالى، كانت من وراء الحيلولة بين كثير من الناس وقبول الحق والهدى. فمن الناس من يرده عن قبول الحق الحسد والبغي، ومنهم من يرده عن الحسد الإصرار على البقاء على ما كان عليه الآباء والأجداد من دين ومعتقد، منهم من يؤثر فيه دعاة الباطل وأئمة الضلال، إلى غير ذلك من الموانع التي منعت أكثر الخلق من قبول الحق مع ظهوره وبيانه وجلائه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا